نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل هذه الحلقة وهذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة يسأل عن تفسير هذه الآية، وهي قول الله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. هذا السؤال عن تفسير هذه الآية الكريمة: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبط أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، من سورة الكهف، وهي سورة مكية. إذن الآية نزلت في المشركين عبدة الأوثان الذين أضلتهم شياطينهم، وهذا لا يعني أنها لا تشمل غيرهم، يعني الأصل طبعا ليس العموم، فتشمل أهل الديانات الأخرى من يهود ونصارى وغيرهم، وتشمل حتى أهل البدع والضلال بحسب ما في اعتقاداتهم وأعمالهم من ضلال ومخالفة للشرع، وإن كانوا لا يخرجوا من الملة، لكن مهما كان يبقى أن البدع محبطة الأعمال. ولهذا ابن كثير رحمه الله كما عند البخاري عن مصعب قال: سألت أبي، يعني سعد بن أبي وقاص، هل نبيكم بالأخسرين أعمالا، أهم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد رضي الله عنه يسميهم الفاسقين. لكن قال علي بن أبي طالب: والضحاك هم الحرورية، يعني الخوارج. على كل حال، الآية عامة لا شك اللي هي في الكفار، لكن كل من أدى شيئا مخالف الشرع مما يؤدي إلى حبط العمل فإنه داخل فيه بحسب ما أخطأ فيه، ويظن أنه مصيب وأن عمله مقبول. ولهذا لا شك أن المسلم يحذر ويخشى من مثل هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول في رسالته: ما حكم من طلب مني أن أقوم بشحن هاتفه أو ساعته، أو أن أحضر له هاتفه، أو أن أعطيه ريموت التلفزيون، أو أن أحضر الشاحن له، هل علي ذنب في هذا؟ أفيدوني بارك الله فيكم. سؤال لطيف، ولكن أظن يعني أنت يعني فيه تكلف، فيه تكلف، وأرجو أن لا يكون يعني نوع من التوهم أو الوسواس، و يعني مجرد أن أخاك يعني طلب منك شحن هاتفه أو شحن ساعته أو تحضر هاتفه، يعني أو حتى المفتاح للتلفاز، يعني تظن أنه يعني أنها معصية؟ لا، هذه معلومة أنها أدوات وتساعد فيها الخير وفيها الشر، فلا شك أن يعني ليس كل إعانة محرمة، هذا ينبغي أن تعلم، ليس كل إعانة محرمة، بل المحرم الإعانة المقصودة التي يقصد صاحبها الإعانة على المعصية، أو الإعانة المباشرة كحمل الخمر وكتابة الربا. أما الإعانة البعيدة مع انتفاء قصد الإعانة فهذه لا تحرم، ولو حرم مثل هذا لدخل على الناس مشقة شديدة وعانة شديدة وحرج عظيم. بل يعني أخي الكريم، عليك أن تدرك مثلا أن الله عز وجل أباح لنا التعامل على الكفار، نتعامل معهم بيعا وشراء وقرضا ورهنا. ورسول تعامل مع اليهود في المدينة، والله عز وجل يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي لك ومنهم من تأمن بالدينار لا يؤدي لك. بهذا التعامل، فالتعامل مع الكفار التعامل لا شك أنه جائز وسائغ ومع جميع الملل، مع أننا نعلم أنهم كفار ونعلم أنهم يرتكبون المحرمات ويرتكبون الموبقات، بل أعظم ما ارتكبوه الكفر بالله عز وجل، ومع هذا نتعامل معه. فلا ينبغي أن يصل الحال بالمسلم جزاه الله خير وأن يظن أن هذا من الورع، هذا من التشدد ومن النوع من يعني التضييق على النفس، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا، هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، لاحظت على بعض الحجاج والمعتمرين الإسبال بإزار الإحرام، علما بأن بعضهم يجعل الإزار شبيه بتنورة المرأة، حيث أنه يقوم بخياطة الإزار، أي أنه يجمع طرفيه ويجعل في أعلاه مغاط، أما أسفله فكما ذكرت فهو من تحت الكعب، أفيدونا وجهونا جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يتضمن مسألتين، المسألة الأولى الإسبال، والإسبال لا شك أنه يدخل فيه أنها إسبال إزار، إسبال إزار الإحرام يدخل في هذا، وهو يعني منهي عنه، والإسبال من المحرمات، بل حتى عده بعض العلماء من الكبائر، لأن فيه لعن وفيه يعني أن الله لا ينظر إليه إلى آخره، وتذهبه خيار لم ينظر له إليه، ولا سيما أيضا إذا فعله مقرونا بنوع من التكبر والخيلاء والتعاظم إلى آخره، فهذا أيضا وعيد شديد، وينبغي لا شك أنه يجتنبه الرجل في لباسه كله، الرجل المكلف في لباسه كله، بمعنى قميصه إذا كان طويلا وإزاره أيضا كذلك أيضا، وأيضا حتى سراويله وبنطاله لا ينبغي أن يكون في إسبالا بمعنى تحت الكعب. أما المسألة الثانية وهي موضوع الذي يقول يجعل الإزار شبيها بالتنورة المرأة، هذا معلوم أنه أيضا الأصل فيه الذي يبدو المنع منه، وإن كان قال به بعض شيخنا ومن شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله، والإزار معروف وهو ما يلف على الوسط ويستر أثر البدن، والإزار هذا المخيط من أعلاه كما فصل السائل، وهو وضع له نوع من المطاط بحيث أنه يكون ثابتا، هذا معروف عند العرب، هي يسمى النقبة، يسمى النقبة، وهو لا شك أنه نوع من المخيط، ولهذا أكثر المعاصرين منعوا منه، لأنها خاصة عندما أفتى به شيخنا الشيخ محمد لم يوافقه كثير من أهل العلم، لأنه مخيط مفصل على هيئة المعتادة، وأنه سراويل بلا أكمام، أو يسمى كما قلنا قريبا في النقبة، ولهذا ينبغي اجتنابه، ينبغي اجتنابه هذا النوع من الأزر لما فيه من ما ذكرنا، وفيه لا شك طبعا يعني إشكالات كبيرة، فينبغي اجتنابه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة هذه إحدى الأخوات تقول فضيلة الشيخ، لدي ولدان وبنتان لم يذبح لهم أبوهم عقيقة، أصغرهم عمره 18 عاما، الآن الأب قد توفي، ماذا أفعل بارك الله فيكم؟ جزاك الله خير على حرصك. على كل حال العقيقة المسؤول عنها هو الأب الوالد، فإن عقى فجزاه الله خيرا، وهي مستحبة على كل حال، فالمرأة الزوجة والوالدة ليست مسؤولة عن العقيقة، والأولاد أيضا ليسوا مسؤولين عن أن يعقوا عن أنفسهم، وإن عقوا فحسن، وأنت إن عققت فحسن، لكن لا يجب عليك، وأيضا حتى إذا كنت قدرت على واحد فأنت تبدأين بالأكبر مثلا تعق عن واحد، والبقية إذا يسر الله عز وجل، وإن كان هذا كما قلنا ليس لازما، وليس هي المخاطب بها هو الوالد رحمه الله، وهو على كل، وأيضا سنة، حتى لم يعق فلا شيء عليه إن شاء الله، وحتى الإنسان لو عق عن نفسه فلا مانع، لو أن الإنسان لم يعق عنه أبوه فعق عن نفسه فلا مانع إن شاء الله، والعقيقة كما قلنا سنة مؤكدة، وحينما تركها أبوهم أو فلهم أن يعقوا عنها، بل قال شيخ ابن باز إنه يستحب أن يعق عن نفسه، يستحب أن يعق عن نفسه، لعموم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سبعه ويحلق ويسمى إلى آخره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سأل يقول فضيلة الشيخ، أصلي الفجر ومن ثم أرجع للنوم وأنا على وضوء، عند الساعة 6:30 أنهض للدوام وألبس عزكم الله الشراب، فهل إذا جاء وقت صلاة الظهر يجب علي أن أخلع الشراب وأتوضأ وضوءا كاملا، أم يكفي المسح على الشراب؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. نعم، إذا كان نومك عميقا وهو النوم الذي يعني مظنة كما يقول العلماء مظنة خروج الحدث، فينتقض وضوءك بهذا النوم، ينتقض وضوءك، ولهذا لا لا لا تمسح على الشراب إذا كنت لبسته وأنت لم تلبسه على طهارة، وإنما بعد استيقاظك من النوم لبسته، ونومك هذا كما قلنا نوم عميق ناقض للوضوء، فإن لبست الشراب فعليك أن تخلعه إذا أردت الوضوء حتى يكون لبسك له على طهارة وحتى تكون طهارتك كاملة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أحد الإخوة أرسل رسالة مطولة يقول فيها: اقترضت من أخي بحكم وجوده في مصر وقت الإجازة مبلغ 29,300 دولار وكذلك مبلغ 213,000 جنيه مصري، كنت محتاج هذا المبلغ بالجنيه المصري، وتم تحويل الدولار إلى جنيه بسعر الصرف في ذلك الحين بسعر 21.75 تقريبا. يقول: حولت دولارات إلى العملة وجاء وقت السداد، فقمت بسداد ما اقترضته 29,300 دولار ومعي 213,000 جنيه مصري. تم الاعتراض من قبل أخي على ذلك، طالبني بسداد قيمة المبلغ المصري بالدولار أي بما يزيد عن المبلغ الذي اقترضته بالجنيه. يقول: أنا موافق حتى لا تصير مشاكل بيني وبين أخي، لكن هل علي وزر أو على أخي في هذه الحالة وأني قد وقعت في الربا بسماعي لكلام أخي وزيادة المبلغ المصري لما يقارب الضعف تقريبا؟ جزاك الله خيرا على هذا السؤال وعلى هذا التفصيل، وأيضا جزاك الله خيرا على حرصك على أن لا يكون بينك وبين أخيك مشاكل، وأنك حريص على فعلا ائتلاف القلوب، وهذا مهم جدا وجزاك الله خيرا. لكن أذكر لك قاعدة، وهي أنه الواجب في أداء الديون هذه أن تكون بسعر يوم الاقتراض، بسعر يوم الاقتراض، يعني بمعنى يردها بمثلها، ودولار ترده دولار وجنيه ترده جنيه، ولا ترد قيمتها عند أخذ الدين، بل قالوا لا يجوز أن يكون في العقد أن السداد يكون بعملة أخرى غير العملة المستلمة. ولهذا في قرار المجمع الفقهي قال مجلس يقول: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، بمعنى 29,300 دولار تعاد 29,300 دولار، 213,000 جنيه مصري تعاد 213,000 جنيه مصري، بغض النظر عن تغير القيمة يعني فيما بعد. ولهذا لاحظ كلامهم: العبرة هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها. ثم قال: فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها، لا يجوز ربطها بمستوى الأسعار. لكن أنت قلت، وهذا كلام جميل وفيه يعني مخرج جزاك الله خير، تقول أنك يعني رضيت بأن تدفع حسب ما يريد أخوك، فقال العلماء: إلا إذا في تراضي، إذا تراضي فيما بينهم لا مانع، وهذا من الإحسان، يعني ليس قرض زيادة وإنما من باب الإحسان، لا مانع إذا تراضى فيما بينهم وسدده بأي عملة سواء بالجنيه المصري أو بالدولار وبسعر اليوم ما دام متراضي. أما إذا اختلفوا لا، فالأصل أن الدين يكون بالمثل يوم الاقتراض، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأسئلة: يقول السائل جزاكم الله خيرا، ما حكم من ضحك على غيبة؟ هل الضحك على الغيبة مع أني أنكرتها يعتبر غيبة أيضا؟ وما الكفارة في ذلك؟ وهل أنا آثم مع العلم أني لم أتعمده بل غلبتني نفسي؟ جزاك الله خيرا. أحسب أن هذا سؤال مهم جدا، هذا سؤال مهم جدا، وهو الضحك على الغيبة، لأن فعلا يعني إذا الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع قلب ظن ولا تخرى، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذن الأصل فعلا أنك لا تقر الخطأ الذي يكون في المجلس، سواء كما إذا غيبة لا تقر، والضحك عليها لا شك أنه نوع من الإقرار، والأمر في هذا ليس سهلا، الأمر في هذا ليس سهلا، لكنك يعني قد يكون الأمر إلى حد ما أنك لم تتعمد الضحك وإنما غلبك، هذا أرجو أن فيه تخفيف. ومع هذا كان ينبغي إما أن تغادر المجلس وإما أن تنكر عليهم، إما أن تغادر وإما أن تنكر عليهم وتأمر أن يكفوا عن مثل هذا، جزاك الله خيرا. الله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول شيخنا، وهو السائل المستمع أبو خالد من أبها، يقول شيخنا والدي كبير في السن ويصعب عليه الصلاة لوحده، فلابد أن أكون بجانبه يتكئ علي في سجوده وركوعه وقيامه، وأقوم بمساعدته أحيانا، فهل حركتي الكثيرة في صلاتي تكون سببا لنقص الأجر أو بطلان الصلاة؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وزادك الله برا وتوفيقا وإحسانا، ولا شك طبعا أنك حريص على أبيك وتساعده وتعينه على الطاعة، وهذا لطيف منك جدا، لكن يعني لا أدري إذا كان الوالد يشق عليه القيام والركوع والسجود، ينبغي أن يعني يأتي بما يستطيع، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والقيام مع القدرة، إذا كان قادر القيام الحمد لله، وإذا كان يشق عليه يعني قد لا يحتاج، لا يلزمه أنك يعني تقف بجانبه أو يعتمد عليك أو نحو ذلك، يعني قد يكون على كرسي أو نحو ذلك أو حتى على عصا، ففعلي إذا كان، لكن على كل حال إذا عملك هذا حسن ولا تبطل به صلاتك جزاك الله خيرا، لكن مع هذا إذا أمكن أن الوالد يعني يأتي بأمور لا تكون شاقة عليه، كان يصلي على الكرسي أو يصلي وهو جالس في الأرض أو نحو ذلك، لكن على كل حال اعتماده عليك ومساعدتك له أمر حسن، ومثل هذا حركات لا تؤثر على صلاتك، وصلاتك صحيحة إن شاء الله، وأجرها كان بإذن الله، وزادك الله برا وإحسانا. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم واستقبال أسئلتكم ورسائلكم على جوال البرنامج الرقم 0534700، هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.